بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد تقدم معنا الكلام عن مضاعفة الصلوات في المسجد الحرام وعرض أقوال العلماء في هذه المسألة مع أدلتها. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن توسعة المسجد الحرام تأخذ حكمه في سائر الأحكام، ويدخل في حكمه ساحات الحرم خصوصا إذا اتصلت الصفوف، وكذا ما حول المسجد الحرام من مصليات. فإذا كانت الصفوف متصلة ويرونها وهم في المصلى ويستطيع الاقتداء بالإمام أخذ حكمه. مستمعي الأكارم، مضاعفة الصلاة في المدينة المنورة خاصة بالمسجد النبوي دون غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. فهو تخصيص للمسجد النبوي، وكان مسجده عليه الصلاة والسلام أصغر بكثير مما هو عليه اليوم، وقد شهد توسعات عدة في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وأعظمها توسعة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله وأجزل له المثوبة. والتوسعة تأخذ حكم المسجد النبوي في جميع الأحكام، وتجري عليه أحكامه من مضاعفة الأجر وغيرها من الأحكام، وإن كان الأجر يتفاوت بتفاوت أداء الصلاة في الصف الأول عن أدائها في الصف الثاني وهكذا. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن مسجد الأقصى بما نصه: هل المسجد الأقصى حرم مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ومن الذي بناه؟ فكان الجواب: لا نعلم دليلا يدل على أن المسجد الأقصى حرم مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. وقد ثبتت شرعية شد الرحل إليه وفضل الصلاة فيه، والذي يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام ومسجد الأقصى. أخرجه البخاري ومسلم. أما الدليل على فضل الصلاة فيه فما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجدي بألف صلاة، وفي بيت المقدس بخمسمائة صلاة. واختلف في من بنى المسجد الأقصى، فقيل نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وهو أشبه، وقيل سليمان. والصحيح أن بناء سليمان تجديد لا تأسيس، لأن بينه وبين إبراهيم أزمان كثيرة أكثر من أربعين، كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. وأيما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. وأخرج النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة: سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا لصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. أخرجه أحمد والنسائي. مستمعي الأكارم، المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام جائز عند الحاجة إليه دفعا للحرج الحاصل من الزحام، لحديث المطلب بن واديعة السهمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، وهو باب العمرة، والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين الطواف سترة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم. وعن ابن أبي عمار قال: رأيت ابن الزبير يصلي في المسجد، يعني المسجد الحرام، فتريد المرأة أن تجتاز أمامه وهو يريد السجود، حتى إذا هي أجازت سجد في موضع قدميها. رواه عبد الرزاق. وهذا الحكم مضطرد في المطاف لكثرة المارين به ولعدم انتظام المصلين في مكان محدد، بينما أروقة المسجد الحرام فإنه يحرم المرور بين يدي المصلين، لأن أماكن الصلاة تتميز عن الممرات، فلا تتخذ أماكن الصلاة ممرا تقطع به صلاة المتنفلين في المسجد الحرام ادعاء منهم أن ذلك جائز، فإنه محرم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. رواه البخاري ومسلم. ويتعين منعه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم. ويسن للمصلي أن يصلي إلى سترة وليدن منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود وابن ماجه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبين الجدار قدر ممر الشاه. متفق عليه. قال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف. وصفة السترة كمؤخرة الرحل أو جدار أو شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره من مر أمامه. رواه أبو داود. ويستحب انحرافه عنها قليلا لفعله عليه الصلاة والسلام. قال ابن عبد البر: وعليه جماعة من أهل العلم ويجعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسدا لذريعة التشبه بالسجود لغير الله تعالى. هذا والله أعلم، وإلى الملتقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.